إذاعة مرسال تستمعون الآن. المجلس الثلاثون لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله في كتابه شرح الأصول الثلاثة، قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركانه 6، يعني الإيمان أركانه 6. علمنا أن الإيمان شعبه 74 وأركانه 6، وعلمنا أن الشعب غير الأركان، فالأركان لو نقص ركن فصاحبه يكفر ويخرج من الملة، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، لا نفل ولا فرض. ولو كان ذاك الركن سواء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، حتى القضاء والقدر. ورأينا بأن القدر هو نظام التوحيد، وسنفصل إن شاء الله تعالى في القدر بعد قليل، ونفصله لما نأتي إلى حديث جبريل. وأما الشعب فلو نقصت شعب من الإيمان من الشخص يبقى مؤمن. مثلا كان هذا الإنسان بخيل لا يتصدق، وكان عاجزا لا يقرأ القرآن الكريم، وكان كسول لا يقوم الليل، وكان مالا للعبادة لا يصوم الاثنين والخميس والمسنونات، يبقى مؤمن، يبقى مؤمن لأن عنده إيمانيات أخرى. الإيمان 74، فهذه 74 ليس بالضرورة أن يأتي بها لكي يكون مؤمنا، لكن لو فرط في ركن من أركان الإيمان يكفر ويخرج من الملة ويحبط عمله ويكون من الخالدين المخلدين في النار. أركان الإيمان جميل جدا، بالواجب علينا أن نعرف هذه الأركان وتفاصيلها وما السر في الإيمان بها. الأركان هي الدعائم التي يقوم عليها، ولما يفقد دعامة من هذه الدعائم فإن الأركان الأخرى لا تقبل. الأول الإيمان بالله، هذا الركن الأول الذي ذكرناه ونكرره وسنكرره، وهو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان لما نقول الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، بمعنى أن الله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، لا يشاركه ولا يشبهه ولا يماثله فيها أحد. هذا الإيمان بالله عز وجل. ولما نطلق الإيمان بالله، نقول الإيمان بالله يدخل كل الأركان، يدخل كل الأركان. لما نقول الإيمان بالملائكة نعني بذلك الملائكة، لما نقول الإيمان باليوم الآخر نعني بذلك اليوم الآخر فقط، لما نقول الإيمان بالكتب نعني بذلك الكتب، ولما نقول الإيمان بالرسل نعني بذلك الرسل، ولما نقول الإيمان بالقدر نعني بذلك القدر. لكن نقول الإيمان بالله وكل الإيمانيات، يعني يدخل في ذلك كل الإيمانيات، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يشمل ذلك من الإسلام، لأن الإيمان يدخل تحته ماذا؟ الإسلام، يدخل في ذلك أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم والحج والشهادتان. إذن الإيمان بالله هذا أولا. الثاني الإيمان بالملائكة، ملائكة جنس خلقه الله تعالى، يختلف عن الجن ويختلف عن الإنس، ويختلف عن المخلوقات الأخرى، السماوات والأرض والبحار والأنهار والتراب والرمال والحيتان والحيوانات، كل حاجة جنس. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. إذن الكلاب أمة وعالمون، عوالم، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الطيور وعالم الله تعالى، رب العالمين، ربهم سبحانه وتعالى، خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم. وأصل الملائكة جمع ملك، وأصلها ملأك، ملأك، ثم سهلت وقيل ملك، والملائكة، والملائكة خلق من خلق الله، أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وجعلهم عالم لا يرون، وإذا رؤوا لا يأتون إلا للبشرى للمؤمنين أو العذاب للكافرين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الملائكة لما جاءوا عند سيدنا إبراهيم فزع منهم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قالوا إنا أرسلنا إلى هذه القرية، قال إن فيها لوطة، قالوا نحن أعلم بمن فيها. وجادل الملائكة، يعني حاورهم، لأنه رأى أن جمع من الملائكة 10 أو أكثر جاءوا، فعلم أن الأمر خطير جدا. قال الله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني تمنى ألا يعذبوا. لما؟ لأن رحيم وحليم ومنيب، قال لعلهم يتوبون، وعلم بأن هذا يوم عصيب. ولما جاءوا عند لوط علم بأن هذا يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب، لأن الملائكة لا ينزلون إلا للعذاب، للموت، موت المؤمنين وموت الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ما هي وظيفة الملائكة؟ خلقهم الله لعبادته، ومن وظائفهم تنفيذ أوامر الله في ملكه. واحد متكلف بالمطر، واحد متكلف بالرحم، واحد متكلف بالموت، واحدين متكلفين بتقطيع الروح، واحدين مكلفين بالوحي، نزول الوحي، وكل واحد عنده مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم، وهم أصناف، كل صنف له عمل. ومن أوصافهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأشرف الملائكة هو جبريل، ويسمى جبريل، ويسمى جبرائيل، ويسمى الروح الأمين، ويسمى الأمين، ويسمى روح القدس. ومن الملائكة من هم موكلون بحمل العرش، والعرش هو خلق عظيم، كما رأينا أن السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة في فلات 20 دورو ولا 100 دورو في الصحراء، 100 دورو تقيسها في الصحراء. هذا هو السماوات وهذا هو الكرسي، الكرسي هي الصحراء، ويعني الكرسي هو الصحراء، والسماوات هي 20 دورو ولا 100 دورو. ثم الكرسي أمام العرش مثل الحلقة في الفلات. الكرسي هذا اللي كبير عظيم جدا، لما تقارنه بالعرش شيء 20 دور ولا 100 دور، هكذا مرمية في صحراء في الرمال، هكذا تكون قدامها ما تشوفهاش. هذا العرش هناك يحمله اليوم 4، ويوم القيامة يحمله 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والعرش أعظم المخلوقات، ويخلق الله ما لا تعلمون، ولا يعلم عظمته إلا الله، وتحمله الملائكة. لما خلق الله العرش أمر الملائكة أن تحمله، فقالوا يا ربنا العرش كيف نحمله؟ قال احملوه، فأرادوا أن يحملوه فعجزوا عن حمله، فقالوا يا ربنا ما نستطيع أن نحمله. قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه بإذن الله. فإذن لا شيء يتحرك في هذه الدنيا إلا بحول الله وبقوته. ومدح الله العرش مدائح كثيرة في القرآن الكريم، ومدح هؤلاء الملائكة. يذكر أن ملكا من الملائكة دعا الله، قال يا رب أرزقني 600 جناح، وارزقني عمرا طويلا، أريد أن أطوف بعرشك. فأخذ يطوف، فلما انتهت المدة يعني أخذ يبكي في الجنة. فلقيته إحدى الحور، قالت له ما بالك؟ قال سألت ربي أن أطوف بالعرش وأعطاني مدة ولم أطوف بها. قالت أنت لم تطوف بقصر من قصور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما بالك العرش؟ العرش شيء عظيم جدا. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قادر. كاين اللي عنده جناحين، وكاين اللي عنده 3 أجنحة، وكاين عنده 4، وكاين اللي عنده 600 جناح مثل جبريل عليه الصلاة والسلام، وجناح واحد يغطي به الأفق، السماوات كلها يغطيها. يعني لما تبقى تشوف في السماء، وكان ولذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه. العادة أن جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ماذا؟ إنسان، كان يستأنس به. وحب الشخص للشخص يريد أن يراه، قال أريد أن أراك، فاستأذن جبريل من رب العالمين وأتى إلى مكان ما، قال ألقني في المكان الفلاني، فرأى جبريل فأغمي عليه من هول ما رأى. ثم عاد جبريل إلى صورته التي يأتيه بها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم محمولا بين يدي جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه الأفق المبين الأولى في الدنيا، وسدرة المنتهى رآه في عندها جنة المأوى. فالملائكة عباد مكرمون محبوبون عند المؤمنين، لا يصفونهم بالبنات، وأن المشركون يصفونهم بأنهم بنات الله سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يسبقون رب العالمين بالقول، وهم بأمره يعملون. منهم من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بالنبات، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور مثل إسرافيل عليه السلام. لما ينفخ في الصور، صور مثل القرن، النبي صلى الله عليه وسلم سماه صاحب القرن، قال كيف أهنأ وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني حتى أنه التقم القرن وجلس جلسة الوضعية التي ينفخ فيها في القرن. ولما ينفخ يهلك كل شيء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لما ينفخ مرة أخرى تطير الأرواح، تطير الأرواح في الأجساد، ويحيون بإذن الله عز وجل، ثم يسيرون إلى المحشر. ومنهم من هو موكل بقبض الروح مثل كيسموه سعد القادر ليدي الأرواح، كيسموه ها؟ لا ليدي الأرواح ها؟ هذه هي بغيناها، ما سموهش عزرائيل، سموه ملك الموت. هذه عند بني إسرائيل، أنا قال عبد القادر يعرفها، يقولوا عزرين عزلين ما كاش من هذه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت فنسموه ملك الموت. احنا لا نخرج على القرآن الكريم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وعنده أعوان من الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ينفخ في يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ومنهم الحفظة كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يلازموننا بالليل والنهار ويتعاقبون فينا بالليل والنهار. قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ويشهدون للمصلين عند الله عز وجل. ولذا هذا قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هي صلاة الفجر تحضرها الملائكة. بعض الناس تقول أنهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وبعض الناس تقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم نائمون وهم يلعبون وهم يشاهدون وهم يمزحون. يعني الملائكة تؤدي التقارير كما هي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونهم من الأعداء ومن الهوام ومن السباع ومن الجن ومن الأفاعي والحيات والمخاطر ما دام في الحياة. ابن آدم محفوظ بإذن الله تعالى من هؤلاء كذلك من الأخطار. وقد ينام بين السباع والحيات والعقارب في البر ويدفع الله عنه هذا الشر. ومنهم مثلا ملك يبيت عند رأس المؤمن يحفظه عند إذا ما توضأ وما بات متوضئا كلما تقلب يقول يا رب اغفر له فإنه بات طاهرا تحفظه من الجن. ومنهم ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في السماوات كلها منهم من خلقهم الله للركوع والسجود والقيام. ما من أربعة أصابع إلا فيها ملك قائم أطت السماء. قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط. ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك من الملائكة راكع أو ساجد. ومنهم الملائكة الذين يأتون في الحلقات ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. بعض السكينة لا تجدها في المستشفى. المستشفيات المتطورة الراقية السامية ذات الأثمان الغالية لا تجد فيها السكينة بمثل ما تجدها في الحلقة. ولذلك أهل العلم وأهل الحلقات عندهم سكون وعندهم ذكر وعندهم تعظيم وعندهم عناية خاصة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأصنافهم وأوظائفهم كثيرة جاءت في النصوص القرآنية والنبوية. فالمؤمن ما وصله من الأحاديث حول الملائكة يؤمن، لأن بعض العلمانيين أراد أن يستهزئ، جعل في حذائه مسامير مسمار يعني دقه من فوق وخلاه تحت، وجاء عند حلقة من حلقات العلماء وأخذ يطوف عليهم، فقيل له ماذا تريد؟ قال أريد أن أطأ الملائكة بهذه المسامير، فمسخه الله سبحانه وتعالى مسخا سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وهو عالم من عالم الغيب، ونحن من إيماننا أننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فإذن الملائكة ركن من الأركان ولا يجوز الكفر بهم، وأمرنا باحترامهم في البيت، فلا نعلق التصاوير ولا ندخل الكلاب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور ولا كلب، صورة ولا كلب ولا جرس ناقوس النصارى. والملائكة تتأذى من الثوم والبصل وهي تحضر معنا الصلوات، فمن أكل الثوم والبصل لا يحضر الصلوات الخمس والمسجد، ولا يحضر العتمة كما قال عليه الصلاة والسلام: من أكل هذين فلا يحضر معنا العتمة العشاء. والملائكة أجساد نورانية، ماهيش معاني وماهيش خيالات، أشياء خيالية، إلا أن عندها قدرة الاختراق، يخترقون الجدران ويدخلون، وليس عندهم النظام الذي عندنا نحن، إذا كان الباب مغلق لا يدخل الإنسان، لكن هم يدخلون. والله على كل شيء قدير. الملاحدة يقولون أنها أشياء خيالية، والفلاسفة، وهذا كلام باطل. فالإنسان لا يدخل عقله وتفكيره، بل يسلم تسليما: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعمدتنا الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن نقع في الجدل مع الملاحدة ومع أعداء القرآن وأعداء السنة، لأن جبريل كان يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان رجلا جميلا، وجاء جبريل كذلك في غزوة بدر يرتدي عمامة وآخذ بفرسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، يعني الله عز وجل أيد به أهل بدر. قال: ألم يك إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال الله سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والكفار يعتقدون أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا: أأشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أم له البنات ولكم البنون، أم له البنات ولهم البنون. آيتان يعني في سورتين. إذن هذا ركن من أركان الإيمان ينبغي أن نعتمده ونحترم هؤلاء الملائكة. ولذلك الذي يدخن، إذا كان الملائكة لا تقبل وتتأذى من الإنسان الذي يأكل الثوم والبصل ويجي للصلاة، ثوم والبصل يجوز أكلهما سواء مطهيين يعني طايبين ولا خضرين، مش مشكل، إلا أن الإنسان إذا أكل صلاة وفيها البصل وكانت صلاة العشاء ما يصليش، معفو من الإثم، معفو عنه من الإثم. أما باش يدي 27 درجة ما يديهاش، يدي درجة واحدة ويرفع عنه الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذا الشجر فلا يحضر معنا العتمة. إذا كان الإنسان يعني يتأذى من الملائكة، تتأذى من البصل والثوم، فما بالك الدخان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يلزم السنة، يلزم السواك، ينظف فمه. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفرض علينا السواك مع كل وضوء ومع كل صلاة، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في رواية لمسلم. وفي رواية للبخاري: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن لو فرضه النبي صلى الله عليه وسلم علينا صار لنا مشقة، كاين اللي ينسى، كاين اللي يودرة، كاين اللي ما يستطيعش يشريه، وكاين اللي ما كاش في بلاده. ولذلك ينبغي إحياء هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغادر السواك، لما يفطن من الـ من الـ من النوم يستك، كان أول ما يستيقظ يشوص أو يشوص فمه بالسواك، إذا دخل بيته يستك تلاوة القرآن، ويقوم يعني ويعين السواك المعجون والفرشاة، يعني الإنسان ينظف فمه بهذه الوسائل الحديثة، لكن لا يستغني عن السواك. السواك يبقى، ويبقى تنظيف الفم وتنظيف الأسنان، هذا شيء من الصحة والعادة، وإلا فالسواك فيه عشرات الفوائد، ومنها أنك تحترم الملائكة. نعم. قال والكتب، الإيمان بالكتب، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم لهداية البشر، على الرسل، كل رسول أنزل عليه كتاب نؤمن بها، لم نراها لكن نؤمن بها، ونؤمن بما سمى الله ومن لم يسم، ما لم يسم، الذي سماها الله مثل التوراة والإنجيل والزبور والصحف، والتي لم تسم ما يحتاج منا أننا نبحث عليها. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأعظمها القرآن، أعظمها القرآن، ولا نجحد منه حرفا من حروفه، ومن جحد حرفا من القرآن الكريم فهو كافر مرتد خارج من الملة، كمن قال أنزعوا كلمة مصر من القرآن، لأن عنده عداوة بينه وبين بلاد مصر، ونزع كلمة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، نزعها، فهذا كافر، أجمعت الأمة على كفره. فلا يكون مؤمنا من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، الذي كفر بالتوراة وآمن بالإنجيل والزابور والقرآن والصحف، هذا يعتبر كافر. كذلك الذي آمن بالكتب كلها وكفر بالقرآن الكريم، فهذا يعتبر كذلك كافر. قال والإيمان بالرسل، الرابع الإيمان بالرسل، الرسل رسل الله جميعهم، منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقص علينا، قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، جاءوا بالرسالة وبلغوها وأدوها حق الأداء. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالذي يقول أنا لا أؤمن بنبي واحد، دانيال مثلا، قل أنا لا أؤمن بدانيال ولا أؤمن بيوشع، فهذا كفر بأحد من الرسل. نحن نقول لا نفرق بين أحد من رسله. والله تعالى قال عن الأمم كذبت قوم نوح ماذا؟ المرسلين. لكن قوم نوح ما شافوا المرسلين، شافوا رسول واحد، شافوا نوح، والله وصفهم بأنهم كذبوا المرسلين. وقال في سورة أخرى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. إذن تكذيب الرسل قد يكون بتكذيب ما جاء به رسول واحد، لأن الذي جاء به نوح جاءت به جميع الرسل، فالذي يكذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل. فقوم نبينا صلى الله عليه وسلم كذبوا بجميع الرسل، وقوم لوط كذبوا بجميع الرسل. قال الله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب ليكة المرسلين، لأن الرسل أبناء علات، أبناء ضرائر، أبناء أولاد الضرائر كما يقولوا. نحن معشر الرسل أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، الإيمان بالرسل، ممن سمى الله عز وجل، سمى 18 رسولا في صورة وعشر رسل في صورة، لما تجمع وتنزع المكرر يصير عندك 25. سأقرأ عليكم الآية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم وحده، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم. إشعال 18. وقال في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكريما. هاي عشرة. لما تجمع هاد ومع هاد وتنزع المكرر يصير عندك 25 رسول. رسول هادو رسول، وإلا الأنبياء والرسل 100,000 و14,000 بقدر عدد، يعني 100,000 و14,000 نفس شيء تذكرك القرآن، صور القرآن الكريم، لكن 100,000 و14,000 نبي ورسول. نسأل الله أن يجمعنا بهم يوم القيامة في جناته، جنات النعيم. قال الخامس: اليوم الآخر. خلي اليوم الآخر كبير، اللهم البعد غدوة نهار الثلاثة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الثلاثون لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.